وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية صبح الجميل وإن الساعة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واصبر جناحك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

سبحانه وتعالى وتعالى عن تعالى عما تعالى Thank you. Oh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh, Mm-hmm. Thank you.